إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. لا ترحل إلا وقد تركت أثرا في مسجدك، في بيتك، في عملك. ابذل من وقتك، من حياتك، من علاقاتك، من علمك. لا ترحل إلا وقد تركت أثرا.